الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي، وكنا في الدرس الأخير انتهينا من تفسير سورة الفيل، ونبدأ اليوم إن شاء الله في تفسير سورة الهمزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المفسر البيضاوي رحمه الله تعالى: سورة الهمزة مكية وآياتها 9 آيات. قال: سورة الهمزة مكية وآياتها 9 آيات. قوله رحمه الله سورة الهمزة، سميت الهمزة بهذا الاسم لمفتتحها: ويل لكل همزة. وذكر الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز أنه يقال لها أيضا سورة الحطمة، يقال لها أيضا سورة الحطمة لذكرها فيها. إذن هذه السورة كم لها من اسم الآن؟ كم لها من اسم؟ اسمان، ما هما؟ الهمزة والحطمة، وهي مشهورة بالأول. وقوله مكية وآياتها 9 آيات، قال الشهاب في حاشيته: لا خلاف في كونها مكية ولا في عدد آياتها. لا خلاف في كونها مكية ولا خلاف في عدد آياتها، يعني الإجماع حاصل على أنها ماذا؟ مكية. مر علينا كما سمعتم في عدد من السور الماضية أنه اختلف في مكيتها ومدنيتها، أما هذه فمتفق على مكيتها. وهكذا أيضا يمر علينا في كثير من السور الخلاف في عدد آياتها، أما هذا فمجمع عليه أن عدد آياتها 9. عندما نقول سورة الهمزة مكية، قلنا ما المراد بالمكي على أصح الأقوال؟ ما المراد بالمكي؟ من يجيب على أصح الأقوال؟ تفضل. فهو المدني. أحسن، أن أصح الأقوال في هذا أن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي ولو في غير مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني ولو نزل في غير المدينة. هذا أضبط الأقوال، خلافا لمن جعل الاعتبار في هذا بالمكان فقال ما نزل بمكة فهو مكي وما نزل بالمدينة فهو مدني، فإنه سيرد عليه سور وآيات نزلت في غير هاتين المدينتين. وهكذا أيضا من جعل التفريق باعتبار مواضيع السور، لكن أظهر الأقوال هذا أن نجعل الترتيب والتفريق باعتبار الزمن، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما كان بعدها فهو مدني. نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الهمز الكسر كالهزم، واللمز الطعن كاللهز، فشاع في الكسر من أعراض الناس والطعن فيهم. طيب، قوله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة. ويل، تقدم الكلام عليها في سورة الماعون، وقلنا أن الأظهر والله أعلم في معنى ويل أنه وعيد شديد، وعيد شديد، هلاك شديد، خلافا لمن قال إنه واد في جهنم، وقلنا إن هذا جاء في صحيح ابن حبان إلا أن الإسناد ضعيف في هذا لا يصح، فيكون المراد بالويل هنا ويل أي عذاب شديد. وويل هنا مبتدأ، مبتدأ صوغ الابتداء به مع كونه نكرة الدعاء. معلوم أنه لا يجوز الابتداء بماذا؟ بالنكرة. لا يجوز الابتداء بالنكرة. طيب هنا ويل مبتدأ وهي نكرة، نقول يجوز الابتداء بالنكرة لمصوغات، لمصوغات أوصلها ابن عصفور إلى 30 مصوغا، أوصلها ابن عصفور إلى 30 مصوغا منها الدعاء. فهنا نقول ويل مبتدأ صوغ الابتداء به مع كونه نكرة، كونه دعاء عليهم. قال البيضاوي رحمه الله: الهمز الكسر كالهزم، يعني هذا في أصل اللغة، أصل اللغة الهمز في تعريفه الكسر والقبض على الشيء بعنف. أصل الهمز في اللغة الكسر والقبض على الشيء بعنف. قال: كالهزم، كالهزم يقال تهزم السقاء، تهزم السقاء إذا يبس وتكسر، إذا يبس وتكسر. إذن الآن الأصل في معنى الهمز أنه ماذا؟ الكسر، أنه الكسر. واللمز الطعن كاللهز. ثم قال: شاع في الكسر في أعراض الناس، شاع في الكسر في أعراض الناس والطعن فيهم. وهذا البناء نحن لما نقول همزة، همزة، لمزة، همزة، لمزة، يجي على وزن إيش؟ فعلة، يجي على وزن فعلة. هذا البناء سيوضح الآن البيضاوي ماذا يفيد. نعم. وبناء فعله يدل على الاعتياد، فلا يقال ضحكة ولعنة إلا للمكثر المتعود. نعم. قال: وبناء فعله يدل على الاعتياد، يعني بناء فعله يدل على الاعتياد، على تكرار الفعل، تكرار الفعل ممن يوصف بذلك. فمن وصف بهذا الوصف على هذا الوزن فهو يدل على أنه يفعل هذا كثيرا، يفعل هذا كثيرا، يعني أن هذا صار عادة له، صار عادة له. همزة، لمزة، ومثل أيضا سخرة، سخرة، ومثله ضحكة، ومثله لعنة، كل هذا على وزن فعله. متى يقال عن الشخص فلان ضحكة؟ إذا كان يكثر من الضحك على الناس، يكثر من الضحك على الناس. يقال فلان سخرة إذا كان يكثر من ماذا؟ من السخرية بالناس. يقال فلان لعنة، لعنة إذا كان يكثر من إيش؟ من لعن الناس، لعنة. لكن لو قلنا لعنة، فرق بين لعنة ولعنة، لعنة يكثر من لعن الناس، لكن لعنة يكثر الناس لعنهم، يكثر الناس لعنهم. خلونا الآن مع الصيغة التي وردت في الآية: همزة، لمزة، فعلة. هذه الصيغة ماذا تفيد؟ قلنا الكثرة في الشيء، الكثرة في الشيء والاعتياد عليه. فالآن الله عز وجل عندما يقول ويل لكل همزة، همزة، لمزة، إيش المراد بالهمزة واللمزة الآن؟ الذي يكثر من يكثر من إيش؟ من همز الناس ولمزهم، يكثر من همز الناس ولمزهم. وعلى هذا الآن قولهم: وبناء فعله يدل على الاعتياد، فلا يقال ضحك ولعنة إلا للمكثر المتعود، المكثر المتعود. فهذا فيه دلالة لمن يفعل ذلك كثيرا، وأنه قد صار عادة له، عادة له. طيب تفضل. وقرئ همزة اللمزة بالسكون على بناء المفعول. هذه قراءة، قراءة الباقر والأعرج. تسكين الميم قراءة الباقر والأعرج. وقرأ أبو وائل والنخعي والأعمش ويل للهمزة اللمزة، ويل للهمزة اللمزة، وهذه كلها في الشواذ. قرأ أبو وائل والنخعي والأعمش ويل للهمزة اللمزة، وهذا كما سمعت كلها في الشواذ. طيب، هنا يقول الله عز وجل ويل لكل همزة لمزة. ما المراد الآن بالهمزة اللمزة؟ ما معنى الهمزة اللمزة؟ اختلف أهل العلم في هذا على قولين. القول الأول أن الهمزة واللمزة بمعنى واحد، وهو الغيبة الذي يغتاب الناس. القول الأول أن الهمزة واللمزة بمعنى واحد، والمراد به الغيبة، يعني الذي يغتاب الناس. وهذا قول ابن قتيبة والزجاج. قالوا هذا كقول الشاعر: إذا لقيتك عن كره تكاشرني، وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة. فقالوا هما بمعنى واحد. والقول الثاني أن بينهما فرقا، فرق بين الهمزة واللمزة. الهمزة لها معنى واللمزة لها معنى. وظاهر القرآن يدل على القول الثاني، فإنه قد جاء في كتاب الله عز وجل استعمال كل من الكلمتين مفردة عن الأخرى، بما يدل على المغايرة. قال الله عز وجل: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال الله عز وجل في سورة أخرى: ولا تلمزوا أنفسكم. وقال في سورة التوبة: ومنهم من يلمزك في الصدقات. فدل هذا على أن الهمز غير إيش؟ اللمز. طيب، إذا قلنا بالمغايرة، فما معنى كل لفظ منهما؟ اختلف المفسرون في ذلك على 7 أقوال. ما المراد بالهمزة واللمزة؟ للمفسرين في ذلك 7 أقوال. القول الأول أن الهمزة المغتاب، واللمزة العياب، وهذا القول جاء عن ابن عباس. ما الفرق بين هذين القولين؟ ما الفرق؟ من هو الهمزة؟ المغتاب. واللمزة العياب. إيش معنى العياب؟ يعيب الناس. إيه؟ يعيب فلان بلونه، يعيب فلان بشكله، يعيب فلان بحركته، وهكذا. فهذا القول الأول، أن الهمزة المغتاب واللمزة العياب. القول الثاني أن الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه، واللمزة الذي يلمزه إذا أدبر عنه، الهمزة الذي يهمز الإنسان في وجهه، واللمزة يلمزه إذا أدبر عنه. وهذا القول جاء عن الحسن وعطاء وأبي العالية. القول الثالث أن الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الطعان في أنساب الناس. اللمزة الطعان في الناس، يطعن فيهم، أخلاقهم، سلوكهم، أشكالهم، ألوانهم، لكن اللمزة الذي يطعن في الأنساب. وهذا القول جاء عن مجاهد. القول الرابع أن الهمزة بالعين، واللمزة باللسان. يهمز بعينه ويلمز بلسانه، وهذا قول قتادة. القول الخامس أن الهمز الذي يهمز الناس بيده، يهمز الناس بيده ويضربهم، واللمز الذي يلمزهم بلسانه، الذي يلمزهم بلسانه، وهذا جاء عن ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. القول السادس أن الهمز الذي يهمز بلسانه، واللمز الذي يلمز بعينه، وهذا جاء عن الثوري. السادس الهمز بلسانه واللمز بعينه، عكس القول الرابع، هذا جاء عن الثوري. والسابع أن الهمز المغتاب، المغتاب، واللمز الطاعن على الإنسان في وجهه، الطاعن على الإنسان في وجهه. وهذا القول الأخير هو الذي رجحه عطية محمد سالم في أضواء البيان، القول الأخير أن الهمز المغتاب الذي يغتاب الناس، واللمز الذي يلمزك يطعن على الإنسان في وجهه. قال وهذا الذي يعني يدل عليه ظاهر الآيات، ظاهر الآيات. والقول الأخير هذا قول مقاتل، قول مقاتل. وعموما أن الهمز واللمز يجمعها معنى واحد، هو إيش؟ أذية الناس وعيبهم، أذية الناس وعيب الناس وتنقص الناس، يعيب ويتنقص الناس. فهذا متوعد بما سمعتم. يقول عطية محمد السالم في تكملة الأضواء، قال قوله ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، قال يدل على الكذب والغيبة. وفي اللمز ولا تلمزوا أنفسكم، ومنهم من يلمزك في الصدقات، قال مما يدل على أنها أقرب للتنقص والعيب في الحضور لا في الغيبة. فتغاير الهمز واللمز في المعنى وفي الصفة، في المعنى وفي الصفة. قال والجمع بينهما جمع بين القبيحين، فبعض الناس يكون يجا هماز ولماز، يهمز ويلمز. إذا حضرت لمزك بكلام يجرحك به، وإذا غبت طعن فيك في غيبتك، فيكون قد جمع بين قبيحين كما سمعت. نعم. وقرئ همزة ولمزة لمزة بالسكون على بناء المفعول، وهو المسخرة الذي يأتي بالأضاحيك فيضحك منه ويشتم، فيضحك منه ويشتم، ونزولها في الأخنس بن شريق، ونزولها نعم ونزولها، ونزولها في الأخنس بن شريق، فإنه كان مغيابا أو في الوليد بن المغيرة واغتيابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصواب أنها تعم كل هماز لماز، وإن نزلت، وإن نزلت في بعض هؤلاء، وإن كان لا يصح الإسناد بذلك، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص ماذا؟ السبب. وهو قول مجاهد أنها تعم كل هماز لماز، فعلى الإنسان أن يتقي الله ويحذر من أن يقع في همز الناس وفي لمزهم، فإن الله توعده بالويل، توعده بالويل، وهو العذاب الشديد لمن تجده يهمز يلمز ويطعن ويغتاب ويؤذي عباد الله بهذه الأمور التي بيّن الله عز وجل أنها من كبائر الذنوب. وسيأتي إن شاء الله الكلام على بقية السورة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. هذا السؤال حول صفة الوجه بكلام يعني يطول ذكره، لكن إن شاء الله سيأتي علينا قريبا الكلام على صفة الوجه في الجامع الصحيح، كتاب التوحيد الجامع الصحيح إن شاء الله، ونجيب على هذا الإشكال، لأن أكثر من أخ يسأل حول هذه الآيات، يعني ابتغاء وجه ربهم وما ذكره بعضهم من أن المراد الثواب، هل هذا يوافق قول أهل البدع؟ هذا إن شاء الله سيأتي علينا في الكلام على صفة الوجه قريبا بإذن الله في الجامع الصحيح كتاب التوحيد منهم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.